بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله، الآن هو كنا شرعنا في مسائل النجاسة. أيوة. طيب، قال تفضل. قال المصنف رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، رقموا هذه المسائل. مني الآدمي، هذا رقم واحد، طاهر. وبول ما يؤكل لحمه، هذا الثاني، أيضا طاهر. ما يؤكل لحمه مثل الغنم والبقر والإبل، يقول بول ما يؤكل لحمه طاهر. اكتبوا عندها لما قال وبول ما يؤكل لحمه. طيب، روثه، منيه، المصنف لم يذكر، ما قال هو ليس بطاهر، سكت عنه. ولهذا يا إخوان انتبهوا، بعض المسائل هنا في الكتاب، في هذا الكتاب وفي غيره، بعض المسائل تذكر اختصارا فتترك صور أخرى تابعة للمسألة، تترك اختصارا، هذا ما نعتبرها مخالفة للمذهب. فهمت علي؟ إذن اكتبوا عندها، وعند قوله وبول ما يؤكل لحمه طاهر المذهب، وروثه ومنيه كذلك، وروثه ومنيه كذلك. وإذا ما تحتاج تكتب المذهب، يمكن تقول وروثه ومنيه كذلك. طيب، وهذه ليست مخالفة كما ذكرت، وإنما هي اختصار. إذن ما يؤكل لحمه، بوله طاهر، روثه طاهر، منيه طاهر. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. طيب، الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، ويذكرون الآنية عادة بعد المياه لأنها ظروف للمياه، فلما ذكروا أحكام المياه ذكروا بعد ذلك حكم الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يستعمل في الطهارة. يقول آنية الذهب والفضة، وهذا يعني سواء كانت خالصة أو كانت مخلوطة، لا تجوز في طهارة ولا في غيرها، يعني غيرها مثل الأكل والشرب وهكذا أو الزينة، إلا ما استثني. نعم، لقول رسول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، والحديث في الصحيحين. طيب، انتهينا من هذا، آنية الذهب والفضة. الآن انتقل إلى شيء آخر يتعلق بالذهب والفضة. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. طيب، وحكم المضبب بهما، يعني المضبب بالذهب أو المضبب بالفضة، حكم آنية الذهب الخالصة وآنية الفضة الخالصة. ما معنى المضبب بهما؟ ها، المضبب معناه إيش؟ كيف؟ أيوة، اللي هو التلحيم، اللحام، أيوة، الملحم، اللي هو يكون في الإناء كسر، فيسدون هذا الكسر بذهب أو بفضة، أو يلصقون الإناء بالذهب والفضة حتى يعالجوا هذا الكسر فيه. يقول المضبب بهما حكمه كذلك، لا يجوز. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء أم لا؟ نعم، يستثنى. ما الذي يستثنى من المضبب؟ قال: إلا، أكمل، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. طيب، إذن المستثنى إذا كانت الضبة، ضعوا رقم واحد، يسيرة، اثنان، من الفضة، ثلاثة، وأضيفوا لحاجة، أربعة، لحاجة أربعة، وهذا المذهب طبعا. والمصنف قد يكون تركها تركها قد يكون اختيارا وقد يكون اختصارا، لأنه القاضي أبو يعلى لا يرى لحاجة ولا لغير حاجة. طيب، إذن إلا أن تكون الضبة يسيرة، يعني ليست كثيرة فاحشة والفحش بحسب العرف، وأن تكون من فضة، وأن تكون من فضة لا تكون من ذهب، وأن تكون لحاجة على المذهب، اكتبوا لحاجة على المذهب أحسن، لأنه هناك قول آخر في المذهب إذا كانت الضبة يسيرة من فضة يجوز لحاجة ولا لغير حاجة، والظاهر أن المصنف على هذا الرأي. طيب، قال لحاجة، إيش نفهم من هذه الشروط؟ لو كانت الضبة كبيرة فلا تجوز، من ذهب فلا تجوز، على المذهب لغير حاجة يعني للزينة، وضعوا ضبة لزينة لا تجوز. فهمت عليه المسألة؟ لابد من توفر هذه الشروط، أن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون ضبة في الأصل. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. طيب، يجوز استعمال، ضعوا ألف، واتخاذها باء. وش الفرق بين استعمالها وبين اتخاذها؟ استعمال الآنية يعني في شرب، في أكل، في وضوء. اتخاذها يعني إيش؟ اقتناؤها. طيب أكمل يا شيخ. واستعمال أواني أهل الكتاب وثياب. طبعا انتقل لمسألة جديدة اللي هي آنية أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب. طيب، واستعمال أواني، ضعوا ألف، أواني أهل الكتاب. أيوة. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم. وثيابهم باء. قال ما لم تعلم نجاستها إلا إذا علمنا نجاستها. طيب الآن سؤال، لما قال استعمال هذه المسألة، استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، طيب إيش الفرق بين أوانيهم وثيابهم وبين أواني المسلمين وثياب المسلمين؟ في فرق ولا ما في فرق؟ إيش هو الفرق؟ في فرق ولا ما في؟ طيب تفضل، في فرق؟ لا لا، هو الإجابة نقول في فرق ولا ما في فرق، ما قلنا أذكر الفرق، بس في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، في فرق، ارفع يديكم. طيب أحسن أرفع يديكم، لأنه ما في فرق، ما في فرق على المذهب، أنه ما في فرق. طبعا في رواية ثانية أنه يفرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، وفي رواية يفرق بين من يستخدمون الخمر والنجاسات وبين من لا يستخدمون، أما على المذهب ما في فرق، هذا مثل مثل المسلم. طيب لماذا ذكرها المصنف؟ ذكرها لأنه قد يكون لبس عند الناس، وأواني المسلمين معروفة عند الناس أنها الأصل فيها الطهارة، لكنه هل الحكم هذا ينسحب على أواني غيرهم؟ طيب تفضل أكمل. لا، كلهم، والمشركين كلهم، أهل الكتاب والمشركين، يمكن تضيفها أواني أهل الكتاب وغيرهم، يعني أكمل يا شيخ. معنى أن العبرة بماذا؟ بالأصل، الأصل الطهارة، فإذا تيقننا نجاستها لا نستعملها سواء كانت من مسلم أو من كافر. طيب أكمل يا شيخ. وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد وكل جلد. طيب، لا قبلها، وصوف الميتة ضعوا رقم واحد، وشعرها رقم اثنين. المصنف هنا اختصر، أن المسألة لا تقتصر على الصوف والشعر وما شابه ذلك، ولذلك أضيفوا ووبرها ثلاثة وريشها أربعة على المذهب طبعا، والظاهر المصنف هنا اختصر. أكمنش صار الميتة الآن، انتبهوا هنا، بس هذه مسألة مهمة الآن. الميتة نجسة إلا أشياء منها، ما هي؟ صوف الميتة، طيب، وشعر الميتة إذا كان لها شعر، أو وبرها إذا كان ما لها صوف لها وبر، أو ريشها إذا كان، طبعا لن يجتمع في الميتة صوف وشعر وبر، يعني تكون دجاجة وجمل وغنمة وكلها مع بعض ما تجي. طيب أكمل يا شيخ. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. الآن يتكلم على ما هو نجس من الميتة، قال جلد الميتة نجس، لكن ترى على المذهب هو نجس، إلا أنه يباح استعماله في يابس، في اليابسات، إذا كان من حيوان طاهر، لو أضفتم هذا القيد أفضل. مصنف لم يذكر القيد لأنه كما ذكرنا المختصرات هذه طبيعتها، ولأن العلم لا يكون إلا بالتراكم، يعني تقرأ مختصر فيه 1000 مسألة فلا تدرك الفقه كله، ثم تقرأ كتاب آخر فيه 2000 مسألة فتدرك صور أكثر، ثم كتاب فيه 3000 مسألة، وهكذا يتراكم العلم ويتصور بتفصيلاته، لكن ما يمكن يكون في كتاب واحد كل المسائل بتفصيلاتها. إذن ويباح استعماله في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. طيب أكمل يا شيخ. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية. لا، قال وجلد الميتة قلنا نجسية، وكذلك عظامها. أكمل. عظام الميتة نجسية، ثم قال تفضل. وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش. إذا رقموها الآن، هو سيذكر الميتات الطاهرة. ما هي الميتة الطاهرة؟ ميتة الآدمي 1، 2 وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، هذا الثاني، حيوان البحر الماء سواء كان مالح ولا غيره. تفضل. الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم، والحديث في السنة عند أبي داود والترمذي. طيب، والثالث: وما لا نفس له سائلة. إذا هذا الثالث بشرط ما لا نفس له سائلة. إيش نفس سائلة؟ إيش النفس؟ الدم التي تسيل. يقول وما لا نفس، ما ليس له نفس تسيل، بشرط إذا كان متولدا من، إذا يعني يكون متولد من طاهر، يعني إذا لم يكن متولدا من النجاسات، مثل الذباب، مثل الناموس، مثل إيش الحشرات اللي ما فيها دم، مثل الجراد ما فيه دم، بشرط أن يكون متولد من طاهر. أما إذا كان طالع من البلاعة، يسموها بلاعة، البيارة، إيش بلاعة، خلاص، إذا متولد من نجاسة فهذا نجس. طيب أكمل يا شيخ. باب قضاء الحاجة. طبعا إذا اقترب الأذان أبلغوني نوقف 3 دقائق نقرأ 3 دقائق. تفضل. باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الشيطان الرجيم. طيب، رقموا هذه المستحبات. إذا أراد دخول خلاء 1. طيب، وإذا خرج هذا رقم 2. تفضل. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، هذا الثاني. والثالث: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طيب، هذا الثالث والرابع والخامس: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. إلا من حاجة، وهو يعني يكره ذلك، يكره لغير حاجة على المذهب. هو الآن هو لم يشر إلى هذا، لكن أشرنا لا يدخله. طيب تفضل. ويكتب فيكره لغير حاجة. السادس: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا. نعم، موضعا رخوا أو رخوا، كله موضعا يعني هشا حتى لا يرتد البول عليه. طيب، ثم: ولا يبولن في ثقب ولا شق. طيب، هذا يكره. ولا يبول في ثقب ولا شق فيكره، اكتب عندها فيكره هذه الأشياء. طيب، الآن قال أنا المسألة إيش؟ إنه قال ولا يبول في ثقب ولا شق، ثم قال ولا طريق ولا ولا. طيب، يصير ولا يبول في ثقب ولا شق أكتب عندها فيكره، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، وقفنا عند قوله ولا يبول في ثقب وإيش ولا شق، وقلنا أكتب يكره ذلك، ثم قال ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. انتبهوا هنا، انتم من اول كنتم ترقمون؟ نعم. فين وصلتم؟ رقم كم؟ ها؟ ولا يبول في ثقب ولا شق. كم؟ كم وصلتم؟ 8. طيب على العموم، خلاص على العموم. ولا هنا هذا لا ترقموه، ابدأوا برقم جديد، وحبذا يكون متميز عن يعني لو كان ذاك في دائرة خلوا هذا في مربع، وإذا كان ذاك في مربع خلوا في مثلث، مين غيروا بينها؟ ليش؟ لأن المصنف ذكر أشياء على أنها مكروهة، قوله ولا طريق يعني لا يبول في طريق، ولا ظل نافع هذا الثاني، ولا تحت شجرة مثمرة اكتبوا عندها ها فيحرم، يعني هذه الثلاثة تحرم. إذا المصنف لما جاب هنا على أي وجه، الموفق عليه رحمة الله ظاهر كلامه في المقنع الكراهة، وهذا وجه عند الحنابلة. ما معنى وجه؟ قول للأصحاب. إذا الأصحاب لهم وجهان في هذه المسألة، في هذه الثلاث المسائل، طريق وظل نافع وشجر تحت شجرة. المذهب تحريمها فتحرم، عند هذه الثلاثة حطوها بين قوسين واكتبوا تحرم. والمصنف يبدو أنه يرى الكراهة كما في كتاب المقنع أيضا، وهذا وذكره هنا أيضا يوحي بذلك، لأنه ذكرها ضمن المكروهات، ما قبلها مكروه وما بعدها مكروه، فكان المصنف هنا له اختيار يخالف المذهب. ثم قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا اكتبوا فيكره. إذا رجعنا للمكروهات مرة ثانية، أنتم فهمتم ماذا أقول؟ نعم. يعني الموفق الآن يرى كراهة هذه كل الأشياء هذه. طيب ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها اكتبوا يحرم. أكمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. طيب أكمل. ويجوز ذلك في البنيان. إذن التحريم في الفضاء وليس في البنيان، يجوز ذلك يعني الاستقبال في البنيان. أكمل. فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. طيب إذا انقطع البول لمن يقضي الحاجة يعني مسح من أصل ذكره، ضعوا رقم واحد. كيف يمسح من أصل ذكره؟ يعني يضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر، ثم يمر به إلى الخارج حتى يخرج ما في الذكر من بقايا البول. مسح واحد. اثنين، ثم ينتره ثلاثة، هذا رقم اثنين. ما هو النتر؟ النتر الجذب، يعني يجذبه إلى الخارج، يستخرج بقيته بدون يد، يعني بالضغط هكذا، اجتذاب البول واستخراجه من الذكر، كل هذا عشان يعني يستبرئ من النجاسة. طيب ثم ينتره ثلاثة، وطبعا ما ثبت في النتر شيء، وإذا ثبت من جهة الطب، وأنا كررت هذا الكلام، إن النتر يضر فلا يصبح فلا يفعل، يعني إذا كان فعلا يضر. طيب أكمل. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، يعني باليمين، فيكره ذلك، لا يمس ذكره باليمينه ولا يتمسح، اللي هو إيش يتمسح يعني باليمين. ها؟ باليمين يتمسح يعني إيش يسوي؟ الاستنجاء أو الاستجمار، ما يكون باليمين. طيب أكمل. ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. طيب أيوة. وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. طيب وقف، موضع إيش؟ موضع العادة. العادة عندك الحاجة؟ ها؟ موضع العادة صح. طيب قال المصنف التبهي، قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزاه، أصبحت طرق إزالة النجاسة الاستنجاء يعني والاستجمار، طرق الاستنجاء كم طريقة عندنا؟ طريقتان، الأول الاستجمار بالحجر، والثانية الاستنجاء بالماء، والثالثة يمكن نضيف ثالثة الجمع بينهما، لكن إذا جمعنا بينهما نقدم ماذا؟ يقدم الحجر، لأنه بعد الماء ما ينفع الحجر. طيب، لكن يقول الآن يتكلم عن أحكام الاستجمار. قال: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. إيش يعني؟ كيف موضع العادة؟ العادة يا إخوان إنه إذا خرجت النجاسة سواء من القبل أو من الدبر، إذا خرجت النجاسة فإنها تلوث جزءا قريبا من مخرجها. فهمت علي؟ يعني فتحة الذكر يتلوث ما حول الفتحة، وفتحة القبل كذلك يتلوث ما حولها قريبا، فهذا الذي يجزئ فيه الاستجمار بالحجر. أما إذا وصل البول إلى مواضع بعيدة من الإنسان، من جسد الإنسان، أو حتى الغائط تلوثت أجزاء بعيدة، مثلا انتشرت على المؤخرة أو وصلت إلى الفخذ أو كذا، فهذا لا يجزئ فيه الاستجمار. إذا الاستجمار تزال به أي نجاسة؟ النجاسة التي قرب المخرج. فهمت عليه؟ تفضل يا شيخ. ولهذا قال: إذا لم تتعدى موضع العادة. ضعوا رقم واحد، ضعوا رقم واحد بعده، أكمل رقم اثنين. إيش؟ ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. طيب، ولا يجزئ أقل من ثلاث، ضعوا رقم اثنين. يعني الحجر مو مثل الماء، الماء يغسل مرة واحدة، لكن الحجر لابد من ثلاث مسحات. طبعا كل مسحة بحجر جديد أو بطرف آخر من الحجر إذا كان الحجر كبير. ثلاث مسحات. ماذا يقول بعدها؟ منقية. إيش يعني منقية؟ يعني ثلاث المسحات تزيل النجاسة، تنقي المحل من النجاسة. طب لو مسح ثلاث مسحات وليست منقية، بقيت النجاسة، يزيد الرابعة. أكمل يا شيخ. ويجوز الاستجمار بكل طاهر. هذا الرابع الآن، هذه شروط للاستنجاء، ولابد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر ينقي المحل. ثم استثنى قال: إلا الروث واحد، والعظام اثنان، وما له حرمة ثلاثة. ما له حرمة مثل الطعام أو الورق، والله أعلم. طيب باختصار، نما نلخص هذا الباب الأخير، الجزء الأخير. إذن ما هي شروط التي ذكرها المصنف للاستجمار؟ ألا تتعدى موضع الحاجة، واحد. اثنين إيش؟ ثلاثة. أربعة، رقم ثلاثة إيش؟ تكون منقية. أربعة تكون إيش؟ يكون الذي يستنجى به طاهر، شيء طاهر ما يستنجى بالنجس. طيب، ثم استثنى قال: إلا الروث وإلا العظام وما له حرمة. الروث نجس ومنهي عنه عموما، والعظام إذا كان ميت نجس، وأيضا يكون إيش؟ منهي عنه، لأنه ورد النهي عنه، ولأنه زاد، ورد النهي لأنه زاد الجن. طيب، وما له حرمة فلا يجوز الاستنجاء به. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: طبعا تعرفون إيش ينبني على قوله إلا الروث والعظام وكذا؟ يعني لو استنجى بالروث هل يطهر المحل؟ لا، ما يطهر، ما يطهر. لو بالعظام ما يطهر. طيب، لو استنجى مسحتين فقط ما يطهر المحل، فهو متنجس. لو صلى صلاة نجسة، صلاة باطلة، لأنه إيش؟ لأنه متنجس. والصلاة لا تصح إلا بأمرين: بالطهارة كاملة. وما هي الطهارة؟ رفع الحدث. رفع الحدث، زوال الخبث. طيب، هو رفع الحدث بالوضوء، بقي عليه زوال الخبث. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء، نعم. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. اكتبوا عندها: إلا أن ينويه شرط، يعني النية شرط. الوضوء، ما هو الوضوء؟ الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة، وش هي الأربعة؟ الوجه، وإيش؟ واليدين، والرأس والرجلين. طيب أكمل إيش؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ثم يقول بسم الله. بسم الله أكتب عندها واجب. المصنف الآن بإجمال يذكر الأحكام مجملة. طيب، لكن المتون المتأخرة تكون أكثر دقة وضبط، يشيرون إلى الواجب ويشيرون إلى الركن ويشيرون. أنا ما أبغى أزهدكم في الكتاب، لا، بس لتعرف الفروق، وإلا ترى المتون المتأخرة اعتمدت على هذه الكتب، فهمت عليه؟ فلا تزهدوا فيها. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا. نعم. أيوة. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. يعني طيب، يغسل كفيه ثلاث مرات، هذا الغسل واجب ولا مستحب؟ مستحب، إلا إذا كان قائم من نوم ليل فيكون واجب. ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمض والاستنشاق ما حكمها؟ هي ركن، هي جزء من غسل الوجه. ثلاثا، يجمع بينهما يعني بين المضمض والاستنشاق بغرفة، يعني بغرفة واحدة، فيأخذ غرفة من الماء يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق من نفسها، ثم يتمضمض ويستنشق منها، يعني كلها بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. في الغرفة الأولى تكون مضمضة واستنشاق، ثم الثانية مضمضة واستنشاق، ثم الثالثة مضمضة واستنشاق، ويمكن من ست غرفات، لكنهم يفضلون الجمع، أن تكون الغرفة يجمع بها مضمضة واستنشاق أفضل عندهم من الفصل. وهذا يريك يعني أنه مسألة الوضوء في زمانهم ما هو مثل عندنا اليوم. اليوم إحنا نتوضأ، الواحد فينا يتوضأ بماء يكفي وضوء قبيلة في زمانهم، فهمت علي؟ طيب أكمل. ثم يغسل وجهه ثلاثا، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. خلص، هذا بالطول، يعني يغسل وجهه ثلاث مرات من منابت شعر الرأس. من فين ينبت شعر الرأس؟ على الجبهة. طيب، من هذا المنبت. طيب، هب أنه يعني إنسان ما هو طبيعي، مثلا تأخر عنده منبت الرأس أو تقدم، العبرة بالطبيعي ولا العبرة بغير الطبيعي؟ بالطبيعي. فلو أن شعره تأخر، يعني منبت شعره من نصف الرأس، يغسل إلى المكان الطبيعي. طيب، طولا يصير من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن. الذقن مجمع اللحيين. طيب، لو فيه لحية معناه سيغسل إلى نهاية اللحية وإلى أصول الأذنين، عرضا الوجه، عرضا من الأذن إلى الأذن. الأذن ما تدخل في الوجه، تدخل مع الرأس. أكمل يا شيخ. ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. كثيفة، ضعوا ألف. أيوة، ما معنى يخلل إن كانت كثيفة؟ يخللها، يدخل الماء داخلها. لكن الواجب ما هو في اللحية الكثيفة؟ أن يغسلها من الخارج. طيب، والكثيفة هي التي تستر البشرة تحتها، فهذه يجب غسلها من الخارج، وتخليلها سنة. لكن إذا كانت خفيفة، بمعنى أنها لا تستر البشرة والبشرة ترى من خلالها، فهذه يجب تخليلها وغسلها من الداخل، لأنه ما دام ظهرت البشرة يجب غسل البشرة الظاهرة. طيب أكمل. وإن كانت تصف البشرة لزم غسلها. هذا بقى، تصف البشرة لزمه غسلها. طيب أكمل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل. يدخل ماذا في الغسل؟ المرفق يدخل، اللي هو المفصل اللي بين الذراع والعضد. أيوه. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. طيب، كيف يمسح رأسه؟ يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. هكذا، يبدأ من المقدم ويردهما إلى قفاه، ثم يردهما. هذا الأفضل. أما الواجب أي مسح، بأي طريقة يمسح. طيب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل. ما هما اللذان يدخلهما؟ الكعبين. وما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان الناتئان في جانبي القدم. طيب، ثم ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. التخليل سنة وليس بواجب، إلا إذا كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بالتخليل فيصبح التخليل واجب. طيب، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا مستحب. طيب، ما هو الواجب من ذلك وما هو غير الواجب؟ تفضل. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما طيب رقموا لو سمحت، رقموا الآن وقولوا لي كم رقم وصلتوا. الأول قال واجب من ذلك إيش؟ الأول النية. الثاني الغسل مرة مرة ما خلى الكفين. قف. الغسل مرة مرة يعني غسل الوجه مرة، وغسل اليدين مرة، ومسح الرأس مرة، وغسل الرجلين مرة. يقول هذا هو الواجب. بالمناسبة دعونا نرجع إلى قول المصنف والواجب. لما قال المصنف والواجب هنا إيش يقصد بالواجب هنا؟ هل يقصد التقسيم الاصطلاحي؟ لأن التقسيم الاصطلاحي بالنسبة للوجوب ثلاثة، اعرفوا هذا، وهذه من فوائد كتب المتقدمة. ولو رجعنا إلى كتاب أقدم مثل مختصر الخرقي سنجد أيضا إطلاقاتهم فيها توسع أكثر. فهمت علي؟ الوجوب، إطلاق الوجوب ترى له ثلاثة إطلاقات، إما أن يقولوا ركن، وإما أن يقولوا واجب، وإما أن يقولوا شرط. فإيش الفرق بين الثلاثة؟ هل الثلاثة هذه كلها تدل على الوجوب؟ أيوة. طب التفريق اصطلاحي، الركن يطلقونه على ما لا يجبره شيء، والواجب يطلقونه إذن الركن مطلوب ويبطل العمل بتركه ولا يجبر، ليس له ما يجبره. وأما الواجب فإنه أخف، مطلوب ويبطل العمل بتعمد تركه، لكنه إما أن يجبر ويعذر بالنسيان. يعني الفرق أنه يعذر في النسيان بين الركن والواجب. طيب والشرط؟ الشرط مثل الركن بالضبط، ما يعذر فيه بنسيان. طيب لماذا سميناه شرط؟ ليش ما سميناه ركن؟ تفريق اصطلاحي. ما هو الفرق؟ هل هو جزء من العمل أو هو خارج العمل؟ يعني جزء من العمل الوضوء، أجزاء العمل إيش؟ غسل الوجه هذا جزء، غسل اليدين جزء منه، لكن النية أمر خارج فيسمى شرطا. فهمت الفرق؟ الآن المصنف لما قال واجب من ذلك ما يقصد الوجوب الاصطلاحي، يقصد يعني ما يشمل الشرط وما يشمل الركن وما يشمل الواجب. أكمل. قال النية والغسل مرة مرة ما خلى الكفين. الغسل الكفين ما هو واجب، سنة. قال ومسح الرأس كله هذا الثالث، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وهذا الرابع. طيب والخامس وأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. اكتبوا عندها الموالاة، هذه اسمها الموالاة. طيب ثم قال والمسنون التسمية واحد، وغسل الكفين اثنين، كم باقي؟ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما هذا الثالث، المسنون الثالث. نعم. وتخليل اللحية والأصابع هذا الرابع والخامس. طيب لحظة، تخليل اللحية وتخليل الأصابع، لما قال تخليل اللحية يقصد شيء بعينه، تخليل الكثيفة اكتبوا عندها الكثيفة، أما الخفيفة فهي واجب. تفضل. ثم قال والأصابع، وعلى فكرة لما قال والأصابع يقصد بذلك إيش؟ الأصابع التي يصل الماء إلى ما بينها من غير تخليل. طيب السادس ومسح الأذنين. أيوة. والسابع وغسل الميامن قبل المياسر، يعني البدء باليمين قبل اليسار في الأشياء التي لها يمين ويسار مثل اليدين ومثل الرجلين. طيب الثامن والغسل ثلاثا ثلاثا، يعني الإكمال اللي هو الثانية والثالثة. طيب يقصد الثانية والثالثة ما يقصد الأولى. طيب وتكره، الآن يذكر مكروهات، وإيش المكروهات؟ وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. إيش الزيادة عليها؟ على ماذا؟ على الثلاثة مكروهة. وأيضا يكره ماذا؟ الإسراف في الماء. طيب الإسراف في الماء، طيب أكمل الآن، انتقل إلى أشياء أخرى الآن، تفضل. السواك، أحكام السواك. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة كم موضع هذا؟ تغير رائحة الفم، القيام من النوم، وهذا مضينا لتغير رائحة الفم، وعند الصلاة. طيب عند إرادة الصلاة، تفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. طيب قف. ويستحب يعني السواك في سائر الأوقات، كل الأوقات مستحب، لكن هنا قال ويسن عند كذا وكذا. عرفت الفرق إيش؟ قال المصنف ويسن عند هذه الحالات الثلاث، ثم قال ويستحب في سائر الأوقات. طيب إيش الفرق؟ إذن هو مستحب في كل الأوقات، ليش في هذه الحالات؟ إذن قوله ويسن اكتب عندها بتأكد، يعني هنا تتأكد سنيته، تتأكد السنية متى؟ عند تغير الفم، عند القيام من النوم، عند الصلاة. طيب في غيرها يكون سنة لكن بغير تأكد، ويستحب في سائر الأوقات. استثنى المصنف ماذا؟ الصائم بعد الزوال، الصائم بعد الزوال. طيب ما الحكم الصائم بعد الزوال؟ قال إلا هذا فما يستحب في حقه. وش هو طيب في حقه؟ إذا نكتب عندها فيكره، فيكره. كم بقي يا شيخ؟ فيكره. طيب إذا نقف عند المسعى الخفين هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.